بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن صفات المتقين الواردة في سورة آل عمران، وما ذكره الله تعالى عن قولهم وقنا عذاب النار، واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، حيث ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ذلك تلك المشاعر أو ذلك الموقف الذي يقفه المتقون من عذاب النار، وأنهم يخافون وأنهم يدركون أن النار عقوبة حتمية للإنسان المستهتر المتهاون الذي لا يرجع إلى الله، لا ينيب إلى الله، لا يستقيم على أساس هدى الله، لا يلتزم بتعليمات الله وتوجيهاته، فيصر على عصيانه ويصر على تقصيره ويصر على تفريطه. المتقون يدركون خطورة النار وخطورة الوعيد بها، ولذلك لا يتهاونون بها ولا يلبس عليهم ولا ينخدعون بتلك الأماني التي وضعها الذين يفترون على الله الكذب، والذين يوهمون الناس أن الوعيد هكذا مجرد كلمات وليس لها دلالة واقعية. هم يرون أن كلام الله، أن القرآن الكريم أصدق قيلة، وأن كلمات الله لا تبديل له، فلذلك يدركون الخطورة بذلك. ولذلك يقول سيد الملك: ولذلك يضرعون إلى الله، عندهم اهتمام عملي، ليس فقط يقولون ذلك ثم لا يلتفتون إلى واقعهم العملي لمعرفة ما هم مقصرون فيه، بل يبحثون في أعمالهم ويبحثون عن الثغرات الموجودة فيها لإصلاحها. ليس فقط يقولون ذلك ثم لا يلتفتون إلى واقعهم العملي لمعرفة ما هم مقصرون فيه فيتداركون ذلك، لمعرفة ما قد يكون الإنسان واقعا فيه مما فيه إثم في سلوكياته أو في تصرفاته أو في طريقته في أداء المسؤولية، فيقلعون عن ذلك. دائما يحاسبون أنفسهم، دائما يراجعون تصرفاتهم فحتى يصححوها، وهكذا هم في مسار تصاعدي، هم في تزكية مستمرة، في تهذيب مستمر لأنفسهم، ويقبلون النصيحة ويقبلون التوجيهات، ويشعرون بأن من ينصحهم يقدم لهم خدمة كبيرة، يعتبرونه مثل الطبيب الذي يعالج أمراضهم. فلذلك لماذا؟ لأن حرصهم على آخرتهم، حرصهم على مصيرهم، خوفهم على أنفسهم، فيقلعون عن ذلك وينتبهون، يقولون وهم يلتفتون إلى واقعهم العملي، يقيمون واقعهم العملي، يقيمون واقعهم العملي، يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في تلك الآيات الكريمة من وصف المتقين بالصبر والصدق. الله تعالى يقول: الصابرين الصادقين. فقال: الصابرون هم يؤدون مسؤولياتهم العملية عندما يواجهون المشاق أو الصعوبات، يعني التقوى تقتضي الصبر، لأن هناك تحديات، هناك مشاق، هناك صعوبات، هناك ظروف مختلفة الله تعالى يختبر بها عباده، فلذلك لا ينجح في تلك الأمور إلا الصابرون. الشخص مثلا تأتيه مغريات، فكيف يدفعها إذا لم يكن متقيا؟ غير المتقي سيخضع لتلك المغريات أو سيخضع لتلك التهديدات، ويجانب التقوى بذلك الخضوع، بينما الصابر لا يفعل ذلك، بل يبقى مصمما على موقفه الصادق، موقفه الصحيح، لأن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يتعرض للأذى. لذلك الصبر شيء أساسي وضروري، ولهذا الله تعالى في القرآن يقرن الصبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقرنه بكل المسؤوليات، بالجهاد في سبيل الله، بإقامة القسط، بكل شيء، كل شيء يحتاج إلى الصبر. الصبر في مواجهة المعاصي، الصبر في أداء الطاعات، الصبر في إتقان الأعمال، الصبر مع الخلق، كل هذه الأمور ضرورية للتقوى. مسؤولياتهم العملية عندما يواجهون المشاق أو الصعوبات أو التحديات، الصابرين على ظروف هذه الحياة، قد يمر بحالة فاقة، حالة فقر، حالة مرض، حالة انكسار، حالة يعني بعض الناس قد يؤذونه حتى في سمعته، يعني يؤذونه هكذا وهو متقي وصالح، ومع ذلك يسبونه. رسول الله صلى الله عليه وآله حوصر، و كانوا يطلقون عليه لقب ابن أبي كبشة، هكذا يسخرون به ويسخرون منه ويسمونه ساحرا وكاهنا ومجنونا، كل هذه الأمور التي يواجهونها وهم يستمرون في السير وفق منهج الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى. لأن الكثير من الناس مشكلته في الصبر، يعني عنده طبعا ينصرف يترك التقوى لكونه لا يصبر، يقول مللت لم أصبر طفح الكيل إلى آخره. طبعا هو لا يعلم أنه في امتحان، أنه في اختبار. الله تعالى هو الذي يختبر، لا نقول طفح الكيل، الله تعالى هو الذي ابتلانا بذلك، فنصبر ونواجه إلى أن يوفق الله سبحانه وتعالى. وحتى لو لم يوفق في الدنيا فالمتقي ينظر دائما إلى الآخرة، المهم أن أفوز في الآخرة. لأن الكثير من الناس يقول مشكلته في الصبر أمام شهوات نفسه ورغباتها، لا يصبر فيرتكب المحرم، أو يقف في صف الباطل أمام البعض من العوائق أو الصعوبات أو المشاق في أداء المسؤولية في فعل ما أمر الله به، لا يصبر فيتقاعس عن ذلك أمام أي مشاق، أشياء بسيطة جدا يتقاعس. بعضهم حتى يقال له كلمة يتصور أنها إهانة، عندما يؤمر بأمر فتجده يعتز بنفسه ويستكبر. يعني كما ورد في القرآن الكريم، إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، يتكبر يقول كيف يقال لي اتق الله، فيتقاعس عن ذلك أمام أي مشاق، أي كلمة تقال له أو متاعب نفسية أو جسدية، لا يريد أن يصبر فيفرط في عمل مهم أو يفعل ما هو من المحرمات. فالصبر مسألة مهمة جدا وأساسية، والإنسان المؤمن هو أول يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفرغ عليه الصبر. الله يقول في القرآن الكريم واصبر وما صبرك إلا بالله، ثم هو يوطن نفسه على الصبر، يعني أول يسأل الله تعالى ثم هو كذلك دائما يضع في كما يقال أسوأ الاحتمالات، أني ربما أعمل واجتهد ثم في الأخير قد أقابل بكلمات مؤذية، كلمات جارحة إلى آخره. فيرى أن يقول هذا شيء طبيعي وشيء عادي، والله تعالى يختبرني به إلى آخره، وهو يوطن نفسه على الصبر، يروض نفسه على الصبر. دائما المؤمن يضع نفسه في كل احتمالات. إبليس لو كان يضع نفسه عندما خلق الله آدم وهو يعرف أن الله خلق آدم، لو يعلم لو قال في نفسه الله تعالى قد يختبرني بأي اختبار في حق هذا المخلوق الجديد، فعلي أن أكون أروض نفسي على طاعة الله تعالى. وكان لنجح ترويض النفس بحيث أن أي احتمال، يعني في أي محل يمكن أن يختبرنا الله تعالى، فأنجح في ذلك الاختبار. فالترويض وتدريب النفس وتمرينها ووضع الاحتمالات المختلفة هذا شيء أساسي، مثل ما يفعل في الحروب، يعني دائما يضعون الاحتمالات المختلفة. إذا عالموا أن العدو سيقصف مثلا محل معين مهم، فهم يحاولون الأسلحة الموجودة في ذلك المحل مثلا أن يخزنوها في محل بعيد إلى آخره، فيضعون دائما كل الاحتمالات حتى لا يفجأهم العدو، حتى لا يسقطوا في الاختبار. يوطن نفسه على الصبر، يروض نفسه على الصبر، يستفيد من كل الوسائل التربوية التي ترتقي به، تمنحه القوة، قوة التحمل، تهيئه للاستعداد للصبر، من مثل صيام شهر رمضان الذي هو عملية ترويضية على الصبر. والإنسان يصبر فيه على السيطرة على شهوات نفسه تجاه الطعام والشراب والمعاشرة، ثم أيضا يصبر على الجوع وعلى العطش وعلى متاعب معينة جسدية، هذه كلها عملية ترويضية. ولذلك كل وسائل التزكية هي في الحقيقة وسائل تدريب ووسائل ترويض للإنسان، والمجاهدات كلها تدخل في هذا الباب. ثم ذكر اتصاف المتقين بالصدق، الله تعالى يقول والصادقين، فقال يقول السيد الملك الصادقين في إيمانهم، يعني عندما قالوا آمنا قالوها بصدق، لم يقولوها فقط كلاما، إنما قالوها إذعانا وتسليما لله تعالى، آمنوا فعلا، آمنوا بالله، آمنوا بوعده ووعيده، وكان لإيمانهم ثمرة هي التقوى. الصادقين في إيمانهم، في فهمهم لدينهم، هم يفهمون الدين بصورته الحقيقية الجميلة، ليس بالصورة المزخرفة أو المبدلة أو المغيرة، لأن الصدق هو مطابقة الواقع، مطابقة ما في الذهن للواقع. فهم كذلك إيمانهم منطلق من مصادرهم المعصومة القرآن الكريم، وبالتالي مرجعيتهم الكبرى هي هذا المصدر المعصوم، ثم بعد ذلك كل ما بني على هذا المصدر أو ما ينطلق من هذا المصدر. فلذلك هم ينطلقون من أرضية ثابتة، من أساس صحيح، وكان لإيمانهم ثمرة هي التقوى والصادقين في إيمانهم، في فهمهم لدينهم فهموه بصدق، ولديهم المصداقية كذلك في أدائهم العملي، يعني لم يكتفوا فقط بالجانب العلمي في الدين، بل ذهبوا وأدوا أعمالهم في التزامهم الإيماني فيما عليهم أن يعملوا وفيما عليهم أن يتركوا، مصداقية كذلك في الانتماء، يعني كونه من أمة رسول الله، كونه من المسلمين يشعر بهذا الانتماء ويهتم به ويعطيه حقه في العمل في الموقف، وهم يتحرون الصدق فيما يقولون، الصدق في الكلام كذلك، يتحرون الصدق في أدائهم لمسؤولياتهم. طبعا الصدق يدخل في كل المحال، الصدق من أهم العناوين التي تترتب عليها مصداقية الإنسان في انتمائه الإيماني. حتى كلمة الإيمان هي أصلا مأخوذة من الصدق، الإيمان يعني بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. الصدق عنوان إيماني مهم وأساسي في تحقيق التقوى، ولذلك واقع المؤمنين المتقين أنهم أهل صدق ويتحرون دائما الصدق. ولذلك الفرق بين المؤمن والمنافق كما ورد من الفروق الكذب، يعني علامة المنافق ثلاث وفي حديث آخر أربع، منها إذا حدث كذب، بخلاف المؤمن صادق في كل شيء، في كلامه في وعوده، وأيضا من علامات المنافق إذا وعد أخلف، وهو أيضا يدخل في الكذب. فالصدق صدق في الموعد، الصدق في الإرادة، الصدق في كل شيء، يعني حتى في الكلمة، يعني كلمة عندما يقول الشخص أنا مسلم فيقولها عن صدق، عندما يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين يقولها بصدق، يقولها بصدق ويطبقها ويعيشها ولا يقولها فقط بلسانه. الصادقين في التزاماتهم الإيمانية والعملية وانتماءاتهم ومواقفهم، ويتحرون الصدق فيما يقولون. ثم ذكر اتصاف المتقين بالقنوت كما قال تعالى والقانتين في سورة آل عمران، فقال هم دائما في حالة خضوع لله سبحانه وتعالى، لأن الخضوع هو القنوت، هو الخضوع، الخضوع المطلق الدائم الثابت لله سبحانه وتعالى، خاضعين لله خاشعين لله، ولذلك لديهم استعداد في طاعة الله في كل شيء. ليس هناك بالنسبة لهم تأثيرات سلبية لمزاجهم الشخصي أو لنوازعهم وعقدهم الشخصية، فيأنفون من تنفيذ أي شيء فيه رضا الله، يقول هذا الأمر أأنف منه، أنا أعتبر الشريعة ولكن في هذا الجانب لدي حرج في هذا الجانب، طبعا لا يتحرج أبدا. فيأنفون من تنفيذ أي شيء فيه رضا الله أو أمر الله سبحانه وتعالى به، المهم بالنسبة لهم هو رضوان الله، كيف يرضى عنهم، مقابل أن المهم لدى الكثير من الناس هو رضا الناس وليس رضا الله. هم يرضون أكثر الناس، يرضون الناس بسخط الله، المؤمن هو الذي يرضي الله حتى لو سخط عليه كل الناس، رضا الله هو المهم بالنسبة لعباده المؤمنين المتقين، لا يأنفون لا يستنكفون لا يستكبرون من أن يعملوا ما هو رضا الله سبحانه وتعالى، ولو كان مزاجهم الشخصي قد لا ينسجم مع ذلك أو لا ينسجم مع كلام الناس أو إثارة الناس، وبالذات أن البعض من الناس لديهم خبرة شيطانية في استثارة الإنسان تجاه عمل قد يكون مهما وفيه مرضات الله سبحانه وتعالى، فيأتون لاستثارة الإنسان ليعيقوه عن ذلك العمل مهما كان عظيما ومهما، أو أحيانا في سياق العمل في سبيل الله وطاعة الله، يعني الكثير أحيانا حتى علماء يكون لديهم جمهور ولديهم أتباع كثيرون، وذلك الجمهور يضلل إعلاميا فيتبنى موقفا معينا، فالعالم يصبح بين أمرين، إما أن يتبع جمهوره تبقى له مكانته، أو يتركهم فيتركوه ويسخطوا عليه. وهنا للأسف خاصة في الحرب الناعمة الكثير من كانوا أعلاما وقادة بين الناس صاروا مجرد وكلاء وأدوات بيد الاستكبار يستخدمهم في الفتنة، وتحولوا إلى لماذا؟ لأنه لو ترك العلماء الذين خالفوا ودعوا إلى الحكمة ودعوا إلى الإصلاح بين المسلمين، فماذا فعلوا الناس؟ شيطانوهم وحولوهم كما يقال إلى سبوهم وصاروا يشتمونهم، وهنا ظهر العلماء الذين يدعون إلى الذين يخضعون لرضا الناس، والعلماء الذين يخضعون لرضا الله سبحانه وتعالى، وهنا تدخل التقوى. العالم الذي يراعي الله ولا يهمه، حتى لو كان كل الذين كانوا في صفه انصرفوا عنه لا يهمه، لأنه أصلا لم يقصدهم، يعني كل اهتمامه هو رضوان الله سبحانه وتعالى وطاعة الله تعالى حتى لو سخط عليه الخلق جميعا، بخلاف ذلك الذي كانت نيته الناس وكان همه الجمهور، فلذلك صار يرضيهم بسخط الله. والحمد لله رب العالمين.